فكان درسنا بالأمس هو ما أورده صاحب العمدة عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى ما أورد من تفسير على الآيات التي تبدأ من الآية 78 إلى الآية 80 من سورة آل عمران. قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أوردنا ما ذكره صاحب العمدة عن الحافظ ابن كثير من تفسير لهذه الآيات بالأمس، ونرغب في إعادة ذلك من أخينا أبي أنس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلام عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد ليوهموا الجهل أنه في كتاب الله كذلك وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. نعم، هنا يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم، فمنهم هنا ليست التبعيض ولكنها لبيان، مثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا على تفسير أنها ليست للتبعيض، بل لبيان الجنس، يعني من جنسهم أو منهم، أنه يكون منهم، والوصف يعمهم جميعا، لأن كما سبق وأن ذكرنا أننا من خلال الاستقراء للنصوص لا نجد يعني ذكر اليهود إلا في معرض الذم، لا يذكر اليهود بهذا اللفظ في آية أو حديث أو في تاريخ أو في سيرة إلا في معرض الذم، ولا يذكرون إلا بكل وصف قبيح. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فالبداء بهم قبل المشركين، والشرك أعظم ذنب. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم دائما لا يذكر هذا اللفظ إلا ويلتصق به من الصفات الذميمة أقبحها. فهنا منهم ليست التبعير. نعم. ولهذا قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي وغيرهما: يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم. فإن عنا وهب بن منبه ما بأيديهم من ذلك، فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب. نعم. وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. أي نعم، فهم كثير منهم يعني ممن من اليهود. نعم. أو من أهل الكتاب والنصارى حتى، فهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. حتى النصارى حيارى وبدلوا دين المسيح، وألف شيخ الإسلام بن تيمية كتابا يعني قيما، كتابا عظيما، اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهذا ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ابن القيم فله رسالة اسمها هداية الحيارى في أجوبة النصارى، وللشيخ ابن معمر منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. ففهم كثير منهم كما يقول الحافظ ابن كثير فهم فاسد لا يعتد به. ومنطلق هذا الفهم الفاسد هو الشرك بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. نعم. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. أما التي بأيديهم نعم فقد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، والمترجم منها كما وصف الحافظ ابن كثير فيه خطأ كبير وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش. قال: وهو من باب تفسير المعبر عنها المعرب لها أحيانا. ثم لو صح يعني الصحيح منها منسوخ بالقرآن الكريم فلا حاجة لنا بها، ليس لنا بها حاجة. عمر رضي الله عنه أتى بورقة من التوراة فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فليس لنا حاجة، والقرآن بين أيدينا، ليس لنا حاجة في ما يسمى بالتوراة والإنجيل، لأن القرآن يغني عنها ويهيمن عليها، وفيه ما ليس فيها من الهداية والحكمة. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو رافع القرضي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أوذاك تريد؟ نعم. أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. فقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، لأن هذا ضلالة والعياذ بالله. يعني ما ينبغي لبشر أنعم الله عليه بالكتاب والحكم والنبوة لنعم عظيمة أن يقول ينحدر من مكانته التي أنعم الله بها عليه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا انحدار، هذا هلاك وخسارة. فما كان لبشر أنعم الله عليه بالكتاب آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس هذه المقالة المهلكة أو هذه المقالة الهابطة. نعم. أي مع الله. وإذا كان هذا لا من دون الله، أي مع الله. نعم، يعني أي مع الله. نعم، اعبدوني مع الله، أعوذ بالله. ما كان لبشر يقول هذا، آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر آتاه الله الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. نعم. وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. فالحرية الحقيقية هي عبادة الله، هذه هي الحرية. تشدق بالحرية وأنه يمكن أن يكون الإنسان حرا هذا غير وارد، لأنه عبد يعني مهما يكون، فإن لم يعبد الله عبد غيره لابد. يعني هل يقول قائل: لماذا خلق الله الإنسان إنسان؟ خلق الله الإنسان، لو لم يخلقه إنسان ما صار إنسان. فالإنسان من خواصه العبودية، إن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد. فكونه يعبد الله عز وجل تحرر من كل وهم، تحرر من كل قيد، تحرر من كل عقدة، تحرر إلى تكميل نفسه ووضعها في موضعها الذي تصلح به، وهو عبادة الله وحده. هذا هو الذي تصلح به النفس البشرية، إفراد الله بالعبادة. نعم. قال: ذلك إن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لهذا يعني السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا في ديننا. أما عندهم فكما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبحسب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها كما يذكر ويشير إليه هنا. نعم. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن يعني عدي في تفسير سورة التوبة مستقبلا إن شاء الله. نعم. أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدوهم هذه الرواية. نعم روايات كثيرة. عدي بن حاتم كان ممن فر من خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا، ثم إن الله سبحانه وتعالى عاد عليه بعائدته وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار بينه وبين الرسول حوار عظيم. ينبغي أن يكون هذا الحوار هو منهج الحوار مع النصارى، الحوار مع أهل الكتاب. يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم إلها غير الله؟ وفي كل ذلك يجيب عدي بالنفي، لا إله إلا الله ولا أكبر من الله. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى آخر الآية. فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، أو قال أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ يعني تتبعونه في التحريم والتحليل، ليس يعني مجرد، يعني قد لا يكون، إنما هنا قال فتحلونه، يحلون الحرام فتحلونه، والواجب عليكم أن تحلوا ما أحل الله وإن حرمه الناس، وتحرموا ما حرم الله وإن أحله الناس، وتحلوا ما أحل الله وإن حرمه الناس. يعني الحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. هذا هو الواجب أن يعتقد ويعمل به على الواجب على المسلم، على الخلق، على الجن والإنس. لكن هؤلاء لما تبعوهم في التحليل والتحريم في التشريع أصبحوا بهذه التبعية، اتخذوهم أربابا. أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذنب والتوبيخ. مشايخ الضلال هيئة ومشيخة وكذا، ويضلون الناس. مشايخ الضلال كالمنحرفين، يعني المنحرفين من من انحرف من العلماء أو العباد، فمن انحرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومن هؤلاء ضلال الضلال الشاطحون ممن يسمون بالصوفية، فهؤلاء ضلالهم والذين شطحوا شطحا بعيدا وخلعوا على مشايخهم صفات الربوبية وشرعوا للمريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين غاسله، ويعتقد في شيخه أنه يعلم الغيب، إلى آخر الترهات المشهورة عنهم. هؤلاء هم مشايخ ضلال، نعم، يدخلون في هذا. حتى أحدهم ربما يغضب لنفسه إذا جاءه الطالب لم يقبل يده ولم يقبل ركبته ولم يخضع له، غضب عليه. أي نعم، إذا أقل من هذا، إذا قال له المستفيد: يا شيخ ما هو الدليل على هذه المسألة؟ تجد أنه يغضب. سبحان الله، يعني أتريد أن يقبل قولك وأن يعني يعتقد ما تقوله ويسلم لك بدون أن تأتي بدليل وتأتي وتكون أمين على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغ عن الله ورسوله فقط؟ نسأل الله السلامة. نعم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذنب والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام بالسند. نعم بالسند أو أو أو يعني تلقي مباشر كما هو شأن الصحابة، تلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا مباشرا، والصحابة أيضا يعني يعلمون التابعين، وهكذا السند، السند الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الآن السند قليل، لكن فيه الدواوين المعروفة المدونة مثل صحيح البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة، السنن والمسانيد، نعم هذه دواوين السنة ولله الحمد، دونت كلها، دونت السنة. فلو جاءنا أحد يزعم أنه حديث نطالبه من أين تخريج هذا الحديث، في أي كتاب من كتب الحديث المسندة، هل هو في الصحاح، هل هو في السنن، هل هو في الوسائل، كل شيء ولله الحمد. إذا لم يكن في شيء منها لم يكن فليس له سند، ليس له أصل. الآن صاروا يعني يسلكون مسلكا آخر، يجون يقول الشيخ الفلاني نام على طهارة ورأى كذا ورأى النبي وقال له كذا، هذا أيضا هذا من الدجل. لا، الحجة كملت، كملت الحجة يعني بالكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والجهابذة من العلماء الحفاظ الأتقياء الأمناء خدموا هذا الدين، حفظ الله بهم هذا الدين، دونوه وذبوا عنه انتحال المنتحلين وبطلان المبطلين، وقامت بذلك بجهودهم رحمهم الله ورضي عنهم، قامت بجهودهم حجة الله على خلقه. فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي يحمله من كل خلف عدوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء. نعم. وبلغتهم إياه رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة. نعم. فقاموا بذلك أتم القيام. ليسوا الواسطة في العبادة، العبادة ما بين الخلق وبين ربهم واسطة. نعم. إنما هؤلاء واسطة وسفراء في إبلاغ الوحي، في البلاغ وأداء ما حملوه. نعم. فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغير واحد الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، العالم هو العالم بالعلم النافع، العالم بالوحي. من سد على نفسه طريق الوحي فقد سد على نفسه باب العلم النافع. الحلماء يعني أهل الصبر، أهل التأني، الحلماء على من جهل عليهم، يصبرون على ما أصابهم في ذات الله، يصبرون على أمر الله، على فعل أمر الله، وعلى اجتناب نهي الله، وعلى أقدار الله التي تصيبهم، ولا يثأرون لأنفسهم احتسابا لما عند الله عز وجل مما أعده من الأجر للعافين، كاظمين الغيظ والعافين. نعم. وقال الحسن وغير واحد فقهاء. وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. شو هذه الأقوال متعددة لكن ليست متضادة، بعضها يدخل في بعض في معنى بعض، وهكذا ما ينقل عن السلف تتعدد أقوالهم لكنها يعني تجتمع ليست متضادة. نعم. تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون تعلمون تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه، ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله. وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه، تتدبرون معانيه، تتأملون في أحكامه، تطبقونها، كلها تدخل في معنى قوله تدرسون وبما كنتم تدرسون. نعم. ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. أيأمركم بضم الراء هنا. نعم. لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم، هذا مناط التوحيد، هذا التوحيد تدل هذه الآيات على أن جميع الرسل إنما أرسلوا بالتوحيد، وأن الرسالة عمت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، دعوة إلى التوحيد عمت، يعني وما ترك الله طائفة ولا ترك الله أمة إلا وبعث فيها رسولا يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطاغوت، وكذلك الملائكة، وكل صالح إنما مرجعه ومورده ومصدره هو التوحيد. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، حتى مهما بلغ يعني من المكانة والرفعة بما أنعم الله عليه به من الكتاب والحكمة، مهما بلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرن، يسلم له. إذا جاء رسول وهو حي، نعم جاء رسول وهو حتى يؤمن به وإن لم يدركه، فجميعهم يبشر بمن بعده. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، وما من رسول أو نبي إلا ويبشر بالذي بعده إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فهم يؤمنون نعم بجميع الرسل، ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه، يعني بعث وهو حي، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم